باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرا كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعدو الذي قد صح مما نقيلا. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعليلا. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. باب البسملة. بسملة بين السورتين بنصف، دم ثقر جا واصل فشا وعن خلف، فاسكت واصل والخلف كم حيما جلا. واختير للساكيت في ويل ولا. بسملة والسكت عمن وصلا، وفي ابتداء السورات كل بسملا، سوى براءة فلا ولو وصل. وواسطا خير وفيها يحتمل، وإن واصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر.